لأنفسهم أخي بهم حق الجحيم الحاكم المتطى والمتبع والنعمى والخاصم عليه السلام. يقع الكلام في من خالد أمير المؤمنين علي بن أبي خالد ويقال لأئمة الأصحاب من وجهه. هذا الأحكام يكون من زاوية الفقه ومن منظار الفقهاء، وأخرى من زاوية علم الكلام ومن منظار المتكلمين. بعبارة أخرى، صار يبحث عن الموافق وعن المخالف باعتبار الجنة والنار، إنه المخالف يدخل الجنة أو لا يدخل، أو يستحق النار يستحق الخلود في النار أو لا يستحق. فهذا إنما يبحث في علم الكلام. وأخرى يبحث عن المخالف باعتبار الطهارة والنجاسة، باعتبار جواز مناكحة مع المخالف، تزويج المخالف، باعتبار دفن المخالف في قبور المسلمين وعلى دفنه. فيبحث عن المخالف في هذه المسائل في كتاب الفقه وعند الفقهاء. وحديثنا في علم الكلام، فإنما نبحث عن المخالف لأمير المؤمنين باعتبار ما يترتب على المخالفة من الآثار من دخول جهنم وغير ذلك. فمن كفر بالله فهو كافر، ومن كفر برسول الله بمعنى جحد الرسول الأعظم وجحد نبوة الرسول الأعظم فهو كافر بالأسف، ومن كفر دعبيا فهو كافر أيضا. الكفر يأتي على معان، منها بمعنى جحود النعمة، ومنها بمعنى عدم الإطاعة، ومنها بمعنى إنكار الربوبية. للكفر معان كما يعلم ذلك من خلال اللغة ومن خلال الآيات الشريفة. مثلا وإنا ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله مغني عن العالمين. ومن كفر هنا بمعنى عدم الاستطاعة، يعني ومن لم يكفر فإن الله غني لا يحتاج إلى طاعة الناس. وفي بعض الموارد في بعض الآيات من الكفر يأتي بمعنى آخر. فبالنسبة إلى كفر الولاية بمعنى جحود النعمة، لأنه بولاية أمير المؤمنين أكمل الدين وأكملت النعمة، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة بولاية علي عليه السلام يوم الغدير، إذ هذه الآية نزلت بعد الغدير، وإكمال الدين بولاية أمير المؤمنين بلا شك ولا شبهة من خلال آيات والسيرة النبوية، بل حتى العاقل يحكم بتقديم أمير المؤمنين لأنه أقرب في جميع القطاع النفسية والبدنية والخارجية كما مضى على البحث له التفصيل خلال أيام. فعليه من كفر بعليا صار يكون بمعنى إجحاد النعمة، نعمة الولاية. إجحاد نعمة الولاية يكون معدا يوم القيامة بلا شك، ولكن من حيث الفقه إذا كان مسلم وأقر بالشهادتين حتى ولو باللسان ولو لم يعتقد قلبان، لو أقر بالشهادتين بالوحدانية وبالرسالة فإنه مسلم، يعني يصان دمه وعرضه وماله، يحفظ دمه وعرضه وماله، فهو مسلم. ولكن ليس بمسلم إذا لم يؤمن بولاية تعليم بإمام التعليم بخلافة تعليم بلا فرق لبسوط أعظم. فإذا عندنا مسلم وعندنا مؤمن. طبعا عندنا مسلم ويقابله الكافر، وعندنا مسلم ويقابله المؤمن. هذا المسلم ما يسمى بالمخالف، يعني الذي خالف ولاية تعليم الذي خالف. فالمخالف كان يكون بحكم الكافر او يكون هو الكافر فيما اذا خالف امير المؤمنين، بمعنى الضرر، اذا ضرر امير المؤمنين فهو كافر بلا شك، ومن كفر امير المؤمنين فهو كافر. فالخوارج من خوارج المسلمين يكونوا بحكم الكفار، لان الخوارج بغوا على الامام المعصوم وكفروا امير المؤمنين، قالوا علي قد كفر. وكذلك الناقديون او الناقديين ايضا بهذا الحكم، باعتبار نصبوا عدالة أهل البيت، عدالة أمير المؤمنين، ضغط أمير المؤمنين وضغط أهل البيت في قلوبهم. الرواية متواترة عن النبي الأعظم حتى كان المسلمون في صدر الإسلام يختبرون أولادهم بهذه الرواية عن النبي الأكرم، قال أنه لا يخرج يا علي إلا في الزنا أو نحيط، يضغط أمير المؤمنين، وإلا من طهر مولده يكون محبا لعلي، محبا لقمة الفضائل، محبا لجميع ولجامع الكمالات بلا شك. فمن يرفض علي إنما يكون ابن زنا أو ابن حايض. وهذا ما مجرد الآن، جربوا هذا المعنى، من يرفض علي غير من ينكر خلافه، قال يذكر خلافه للجهل او للتعصب او ما شابه ذلك، ولكن يقول يحب علي يوده، لانه قل لا اسالكم علي اجرا الا الموده في القربى، فيوده ويحبه، الا انه لا يقر بامامته وبولايته، هذا يكون مسلما ويكون طاهر الموجود. اما من اغضب علي عليه السلام فلا شك ولا كفر، بلا شك ولا كفر، ولا عرف على انه اما ان تتدرب مقيم، بل يحقق في نسبه، بل يحقق في امه، كان مظهرا لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بما عندنا من الروايات. كما ذكرت لكم كان المسلمون انذاك يعرفون نفاقهم او يعرفون عدم الخيانه من قبل ازواجهم، يعرفون ذلك من خلال حب امير المؤمنين، انه اذا كان الولد يحب عليا عند ذلك يعرف انه ابن حلال، والا ففي قلبه شك وشبه. فالكلام يقع في من يخالف امير المؤمنين على انه هل يكون كافرا او لا يكون. طبعا من اعرض امير المؤمنين، بمعنى خرج على امير المؤمنين، يجب ان يكون باغيا طاغيا من البغاة، والباغي محارب لله وللرسول ولاهل بيت الرسول، فيجب ان يكون كافرا بلا شك. من حارب عليا فهو كافر بلا شك. واما من خالف علي عليه السلام فقد وقع اختلاف بين علماء الكلام، منهم من قال بكفره، ومنهم من قال باسلامه، ومنهم من قال انه يحكم بالفقه بالاسلام من حيث الطهاره والنجاسه، من حيث المعاشره، من حيث دفنه في قبور المسلمين، من حيث التزويج وما شابه ذلك. ولكن يوم القيامة إن كان عالما بالحق وقد أنكره فإنه يعذب بلا شك كعلماء المخالفين، أما إن كان جاهلا ومستضعفا لا يدري الحق فإنه لا يعذب يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب من يجهل الحق. نعم. لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فمن لم يعلم يكون معذورا بلا شك، ولكن العالم والذي ينكر الحق وعلي مع الحق والحق مع علي أينما يدور، فإنه بلا شك يكون معاقبا يوم القيامة ومعذبا في النار. المسألة التاسعة وهي آخر مسألة في بحث الإمامة الخاصة والعامة، المسألة التاسعة في أحكام المخالفين. قال: محارب علي عليه السلام كفر ومخالفه فسق. أقول المخالف لعلي عليه السلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي حربك حربي، من يحارب أمير المؤمنين كأنما يحارب الرسول، لأن علي هو نفس الرسول، فمن حارب علي حارب نفس الرسول، يعني حارب الرسول بعبارة أخرى: لحمك لحمي ودمك دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. هذه الكلمات جاءت بنحو التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي عن الرسول أعظم من الفريقين، من طرق الفريقين. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله، وأما مخالفوه في الإمامة والولاية والوصاية والخلافة فقد اختلف قول علمائنا. طبعا مقصود أفارق من العلماء علماء الكلام، علمائنا في الكلام لا في الكلام، وربما علمائنا عمر علماء الكلام لو فيه، لأنه غالبا علمائنا يعني علماء الكلام هم علماء الفقه وعلماء الفقه هم علماء الكلام. فقد اختلف قول علمائنا، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته، قد علم ثبوته، ثبت ولاية علي بن أبي طالب، فدفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، يعني ولاية علي بن أبي طالب أصبح ضروري من ضروريات الدين، والمنكر لضروري من ضروريات الدين يجب أن يكون كافرا ويجب أن يكون مرتدا، ارتد إما ارتداد ملي أو ارتداد فطري كما في الكتب الفقهية. فمن أنكر ضروري من ضروريات الدين بلا شك هو كافر ومرتد. فيقال بما أنه علم ثبوت ولاية علي بن أبي طالب وإمامته فالمنكر لها يكون كافرا لأنه ينكر ضروري من ضروريات الدين، وهو النص الجلي الدال على إمامته، ذلك ضروري من الدين هو النص الجلي، ما علم ثبوته هو النص الجلي الدال على إمامة أمير المؤمنين مع تواتره. وذهب آخرون إلى أنه فسق وهو الأقوى. المصنف يقول أو الشارح العلامة يقول: الأقوى أنه بحكم الفسق. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها أنهم مخلدون إلى عالم الكلام، العالم الكلام إنما يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة، والعالم الفقهي إنما يبحث عن المخالف باعتبار حكمه في الدنيا ماذا نقول، ماذا يكون حكمه وكيف نتعامل معه، وإنما العالم الكلامي المتكلم إنما يبحث عن المخالف الآخرة باعتبار مسألة الكلام مسألة بين المبدئي والمعاد وليست مسألة تكاليف شرعية، مسألة الكلام مسألة أصول دين، والفعل إنما يتعرض لفروع الدين وليس لأصول الدين. فالمتكلم بطبيعة الحال بطبيعة بحثه يبحث عن المخالف باعتبار الآخرة باعتبار خلوده في الجنة أو خلوده في النار مثلا وكيف يكون أمره. لا لأن الكفر له معاني كما ذكر، فربما يكون معاني خمسة أو أربعة، فربما يكون كافر بالمعنى الذي لا يوجب نجاسته في الدنيا، وإن كان بعض الفقهاء يذهبون إلى نجاستهم مهما أمكن مهما أمكن، ولكن هذا القول عند الكثير من المحققين من الفقهاء مردود، بل يتعامل معهم تعامل الصاحب والمصاحب. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة، أحدها إنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة. الثاني قال بعضهم أنهم يخرجون من النار إلى الجنة، يعني يدخلون النار ولكن بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة لإيمانهم بالله وبالرسول. أعظم فمن آمن بالله لا يخلد، من آمن بالله لا يخلد في النار بلا شك، من قال بالتوحيد الصحيح فإنه لا يخلد في النار. الثالث مرتباه ابن نوبات وجماعة، ابن نوبات من كبار المتكلمين الشيعة، ابن نوبات وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، الكفر الموجب للخلود والشرك، وبما أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يجحدوا الله سبحانه وتعالى لذا لا يخلدون في النار، إنما يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب، باعتبار الثواب إنما يكون مع ولاية أمير المؤمنين كما ورد في روايات كثيرة متواترة من طرقنا على أنه من لم يكن عنده ولاية أمير المؤمنين وولاية أهل البيت فإنه لا يقبل منه عمل حتى لو انحنى ظهره من كثرة العبادة ومن كثرة الركوع، ولو حتى ولو أصبح معدوما من كثرة العبادة عند في أشرف بقاع العالم وهو الكعبة، عند الكعبة مثلا كان يعبد الله قائم النهار وقائم الليل وسنين حتى أنه يعدم من كثرة العبادة، مع ذلك لا يقبل منه ما دام لم يكن في قلبه محبة علي وآل علي وولاية علي وآل علي. إما يقولون أن الروايات لا قال المقصد السادس في المعاد والواعد والوعيد. طبعا سئل احد العلماء او سئل الامام الصادق انه ابو بكر وعمر من العدلاء يعني من العادلين، عادل ابو بكر عادل وما عادل، الامام قال عليه السلام عادل وسكت، ثم ذهب المخالف بعد ذلك سأل الصحابة كيف يا ابن رسول الله تقول عادل، تحكم على ابن رسول في العدالة انه عامل وعمر عادل وهذا ما لا نعتقده مثلا، فالامام قال بدار التقيع انما قلت عادل بمعنى عدل على الحق، عادل ليس معنى انه من العدالة الاجتماعية ومن العدالة التي هي من التقوى، انما العادل بمعنى عدل عن الحق، فربما هناك مثلا يعمل بسنة رسول الله او ما تعالى سنة رسول الله فيه توجيهات لا بد من توجيه، لانه بلا شك قد خالف امير المؤمنين وقد غضب الثلاثة، فاذا وردت رواية مثل هذا الباب انما وردت بالتقية من باب حفظا على نفسه، كما انه من باب التقية وضع يده بعد اشهر على يد ابي بكر كبيعة مثلا، عند القوم هكذا يقولون كبيعة، وذلك من خلال ابن عباس حيث فعل هذا الفعل لانهاء المشاجرة والمنازعة، ولكن لا يجعل انه علي بن ابي طالب رضي بخلافة ابي بكر، هذا العمل لا يدل على انه رضي بالخلافة، لانه علي يعلم انه احق بالخلافة، هو قصد الخلافة كما في نفس البلاغة في الخطبة الشقشقية أنه هو قطب الخلافة، هو محور الخلافة، خلافة تدور، فلو رضي بخلافة غيره يعني يجب أن يرضى بالظلم لأنه ظلمه، فلو رضي بخلافة غيره أو رضي بإمامة غيره يجب أنه يرضى بالظلم، وهذا بعيد أصلا، هذا محال بالنسبة إلى أمير المؤمنين الذي هو قتل لشدة عدالته، قتل في المحراب كيف يدل على الحقد او على البغض، يقولون عليه في الجهاد يتعملوا إبعالات أدري يدل على البغض أو لا الفقد والبغض المسجد نعم نفس الشيء هل يكون إلا الحب والبغض لا بد أن يبغض عدو الله بلا لا بد أن يحسب عدو الله المسلم لا بد أن يكون حقوق لكن لا للمسلم إنما لعدو الله وأمينه من يعتقد أنه فلان وفلان وفلان رفضوا الخلافة وعافى الله بمعاداة ولي الله لأنه يعتقد هو ولي الله يعتقد أنه هو إمام الأمة فإذا كان هذا معتقده ويجد هناك من رفض منه الخلافة ورفض منه ولاية لا يبغضه لا بد أن يبغضه لازم الحق لله أن يبغض عدو الله لا أقصد اللحية العقلية دعنا روايات الفريقين كل من حب الله يحب محب الله اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يضلني إلى قربك وإذا كان الحب لا بد أن يكون البغض وإلا أنا أحب الله وأحب الشيطان مع أن الشيطان عدو لله من يمكن المستحيل لا يكون احتجاج من حب الله وحب الشيطان هذا من المستحيل كذلك حب لدن الله وحب أبي جهل لا يجتمع كذلك حب علي وحب فلان وفلان لا يجتمع لا يمكن إذا أحببت علي تقول من يمكن علي ومن ظلم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في وقت الفداء قال سلام السلام في الإمامة وأصول الدين كما ذكرنا عبارة عن التوحيد والعدل والنبوة والإمامة وبقي الحصر الخامس وهو عبارة عن المعارف فالكلام يقع في المعارف الكتاب كان على ستة مقاصد المقصد الأول كان عبارة ستة مقاصد المقصد الأول كان عبارة عن الأمور العامة ثم المقصد الثاني عبارة عن التوحيد وهكذا إلى المقصد الثالث سيكون في المعارف يعني الأصل الخامس لأنه المقصد الأول كان في الأمور العامة يعني في الإلهيات بالمعنى العام يبحث عن الوجود والعدم استطرادا وعن الحقات الوجود العلة والمعلول القدم والحدود وغير ذلك الماهية الأعراض الجواهر وغير ذلك من المباحث التي مرت والحمد لله فيرفع لنا الأصل الأخير لأصول الدين وهو المعارف ونحن نعتقد بين بالمبدأ وبالمعارف وما بين المبدأ والمعارف من النبوة والعدالة والصفات الإلهية والإمامة والخلافة أيضا ونشكر الله تعالى نحمد الله على ذلك فالمعارف يرفع الكلام فيه من خير إثبات المعارف الجسماني خلافا للفلاسفة بين الوضع النزاع بين العقلاء على أن المعارف جسماني أو روحاني أو هما معا فمن العقلاء وهم الثلاثة قالوا بأن المعارف روحاني وليس جسماني لما عنده من الأصول العقلية مثل إعادة المعدوم محال يقولون إذا مات الإنسان فقد عدم فيستحيل أن يعاد المعدوم بعينه وبنفسه نعم يعاد بمثله أما بعينه مرة أخرى يستحيل ذلك لأنه إعادة المعدوم مستحيل بناء على هذه القاعدة قالوا بأنه وبما أن الروح أبدية وخالدة والروح مجردة والتجرد يبقى فلذا الروح باقية دون الجسد لأن الجسد يعدم فقال بالمعاد الفوحان ومنهم من قال بالمعاد الجسماني لكن كل من قال بالمعاد الجسماني وهم أصحاب الأديان السماوية أي المليون الذين قالوا بالمعاد الجسماني يقولون أيضا بالمعاد الروحاني باعتبار تدبير الجسد إنما هو بالروح يعني الجسد إنما يتقرب ويتغير بسبب الروح لولا الروح لولا تعلق الروح بالجسد النفس بالجسد لما أمكن تدبير الجسد بعد المعاد جسماني عند أصحاب الأديان ونحن نعتقد أن المعاد روحاني كما هو جسماني سيقيم المصنف على هذا المعتقد الحق على أن المعاد جسماني، ويرد من يقول بأن المعاد روحاني لا غير، روحاني وحاسب، أو روحاني وقالت مثالي البروكلياني مثلا، أنه يعتقد بالروحانيات وبالقواعد المثالية. لا، واقعا حقيقة حتى في الآيات والروايات، بل في الدليل العقلي أن الجسم يعاد بنفس هذا الجسم بنفسه يعاد مرة ثانية، لأن هذا الجسم عطى ربه وأطاع ربه، فلا ليس من العدل الإلهي أنه يعاقب جسما آخر مثل هذا الجسم أو يثيب جسما آخر مثل هذا الجسم، بل لا بد هذا الجسم الذي عطى ربه والعياذ بالله أنه يعاقب، كما أن هذا الجسم يثاب، هذا ما نعتقد، ويقيم على ذلك البرهان والدليل. طبعا المسألة فيما نحن فيه نتمسك بالأدلة النقلية بعدما ثبت صدق النبي وصدق الأولياء والأئمة الأطهار، نتمسك بالآيات وبالروايات فيما نحن فيه أكثر دلالة من الدليل العقلي، لأنه ربما عادة المعلوم يستحيل من الدليل العقلي يصح هذا المعنى، ولكن عندنا البراهين النقلية هي التي تثبت المعاد الجسماني. نقول لذا نجد ابن سينا بشفاء يقول على أنه حسب الأدلة العقلية لا يمكن أن نقول في المعاد الجسماني، ولكن بما أن الرسول الصادق المصدق قال بذلك ونحن نؤمن بأن هذا الرسول صادق أمين وهو رسول الله، لذا من هذا الباب نقول بالمعاد الجسماني، يعني جعل أدلة المعاد الجسماني أدلة نقلية وليست عقلية، فيكون المعاد الروحاني ثابت بالدليل العقلي والمعاد الجسماني ثابت بالدليل النقلي، ولكن المصنف يحاول أنه يثبت المعاد الجسماني بالدليل العقلي كما يثبته بالدليل النقلي، باعتبار أصول الدين لا بد أن يكون البرهان الأول هو العقل والشرع يؤيد العقل. فقال المصنف عليكم السلام، فقال المصنف أنه يمكن خلق عالم آخر مثل هذا العالم، إذن يقع الكلام في حقيقة على أنه يجوز على الله سبحانه وتعالى عقله أن يخلق عالم غير هذا العالم أو لا يجوز، والمراد من العالم كما مر سابقا عبارة عن الأفلاك التسعة والعقول العشرة وعبارة عن الكرات الأربعة، الكرات الأربعة عبارة عن النار والهواء والتراب والماء، باعتبار هذه العناصر الأولية كلها تكون كروية، بأي دليل قد مر سابقا على أن الشكل البسيط الأول هو الشكل الكروي، وإنما الأشكال الأخرى أنها تكون أشكال كثرية، يعني الشكل المربع أو المثلث أو ما شابه ذلك إنما تكون كثرية، وإلا بطبيعته الأشكال بطبيعتها ترجع الأشكال كلها إلى الدائرة إلى الكرة، الدائرة عبارة عن ما فيه المركز، وإذا رسمنا خطوط من المركز إلى محيط الدائرة لكانت الخطوط كلها متساوية على وتيرة واحدة، تسمى ذلك المحيط يسمى دائرة لو كان مرسوما على صفحة مثلا على الورق أو ما شابه ذلك. على أما الكرة عبارة عن ما يرسم، يعني لو أخذنا خطوط أيضا من وسط الدائرة من وسط الكرة إلى محيط الكرة عبارة عن الجسم، يعني الدائرة عبارة عن الشكل والكرة عبارة عن الجسم. على كل فلا بد أن نتمم هذا الموضوع ثم إن شاء الله غدا نبدأ بالتفصيل. فالدائرة عبارة عن الشكل الذي يكون مرتسما على سطح، ولكن الكرة عبارة عن الجسم الدائري الذي له الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. فالعالم كروي الشكل بلا شك، يعني الأفلاك التسعة كلها كروية، وكذلك الكرات الأربعة كرة النار وكرة الماء كلها تكون على شكل كرة، كروية الشكل باعتبار الشكل البسيط للأشكال والكرة، فجميع الأشكال ترجع إلى الكرة. فيقولون لا، هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى أن يخلق كرة أخرى مثل هذه الكرة، كرة العالم، العالم بأسلافها وبكراتها كروية العالم، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يخلق عالما آخر مثل هذا العالم فيه الأسلاف التسعة ومثلا فيه الكرات الأربعة وما شابه ذلك وما بينهما من المخلوقات إلى ما شاء الله، هل يمكن أو لا يمكن؟ المصنف يحاول أن يثبت هذا المعنى على أن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يخلق عالم آخر غير هذا العالم، كرة أخرى غير هذه الكرة، ولكن الأوائل الفلاسفة أنكروا ذلك، قالوا لأنه يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز، لأنه يلزم وجود الخلق ووجود الخلق لا يجوز، وتوالي فاسدة أخرى يلزم وتلك لا تجوز، لذا قالوا لا يجوز على الله أن يخلق عالم آخر مثل هذا العالم، ولكن المصنف يثبت على أنه يجوز، ويأتينا إن شاء الله ذلك بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.